وتبعية العقل للمادة في الوجود، يصورها ماركس في صورة أن العقل انعكاس للمادة، وليس كما يصرح هيجل بأن المادة انعكاس للعقل. وهذا يعني أن العقل نوع من المرآة العاكسة للعالم المادي، وهذا التصور الماركسي للحقيقة المادية على أنها الأصل يشمل في عموم منطق الماركسية كل الأحداث الطبيعية وما يحيط بها. ولكن في التطبيق لهذا المنطق الماركسي الأولي تعتبر المنظمات والأحداث الاقتصادية من وجهات نظر متعددة هي القوة المادية الرئيسية أيضا، أما الأحداث السياسية والاجتماعية والأخلاقية فهي انعكاس للأحداث الاقتصادية الراهنة. وماركس وإنجلز إن وجد مغزى التاريخ في أحداث الحياة الاجتماعية بصفة عامة، لكنهما ينظران إلى الجانب الاقتصادي بالذات من بين أحداث هذه الحياة، والأحوال الاقتصادية تبعا لتقديرهما هي العوامل المحددة في كل الحالات الاجتماعية، وهي التي تكون البواعث النهائية لكل الأعمال الإنسانية في تاريخ الجماعة البشرية. وتغير الأحوال الاقتصادية وتطورها يؤثر وحده بذلك على حياة الدولة وعلى سياستها، وكذلك على العلم والدين، وهكذا كل الإنتاج الثقافي والذهني فرع عن الحياة الاقتصادية، وكل التاريخ لهذا يجب أن يكون تاريخ اقتصاد. وإنجلز حاشية، هو فريدريتش إنجلز الذي ولد عام 2800 للميلاد وتوفي عام 95 للميلاد، وهو فيلسوف وعالم اجتماع وزميل لماركس والمخرج للجزئين الثاني والثالث من كتاب رأس المال داس كابيتال من تأليفه وتأليف ماركس. انتهت الحاشية. وإنجلز على الخصوص يعبر عن هذا المعنى تعبيرا واضحا، فيذكر أن الإنتاج الاقتصادي في كل فترة من فترات التاريخ الذي يتبعه بالضرورة عنده التقسيم الاجتماعي إلى طبقات يصور أساس التاريخ السياسي والعقلي معا لهذه الفترة، والتاريخ كله بناء على ذلك كان تاريخ الكفاح بين الطبقات، الكفاح بين المستغلين والمستغلين، بين الطبقات السائدة والمسودة على درجات مختلفة في التطور الاجتماعي. ويحكم مبدأ النقيض هنا دير فيدر سبروخ متنبئا أن هذا الكفاح وصل الآن إلى درجة معينة عندما لم تستطع الطبقة المستغلة المستذلة وهي الطبقة العاملة أن تتخلص تماما من الطبقة المستغلة المذلة وهي الطبقة المدنية البرجوازية بورجوازي، وتخلص الجماعة كلها من الاستغلال والاستذلال، وستحل محل الجماعة المدنية القديمة بطبقاتها المختلفة رابطة فيها التطور الحر لكل فرد الذي هو التطور للجميع. ومن هذا التعبير جعل شعار الشيوعية التطور الحر لكل فرد هو التطور الحر للجميع. والعقل الإنساني إذا كان تابعا للأحداث المادية بوجه عام فإنه الآن يخضع خضوعا مباشرا وقويا للجانب الاقتصادي منها، وفعالية العقل في نظر الماركسية هي في تبادله العمل مع المادة، ولكن الأفكار لا تأتي من العمل الحر للعقل، ولكن تظهر كنتيجة للقوى المادية المؤثرة على الجهاز الإنساني وكنتيجة لأفكارنا. نحن نعمل ونغير بناء العالم، ثم العالم المتغير يعطينا أفكارا جديدة، وهكذا بدون نهاية. لأجل هذا الارتباط الوثيق بين العقل والمادة في نظر الماركسية ينكر ماركس أن يكون السؤال هل الحقيقة المجردة خصيصة من خصائص العقل البشري سؤالا نظريا يجيب عنه العقل وحده دون الاختبار الواقعي والتجربة الحسية كما يصنع أرباب الفلسفة العقلية، ويراه سؤالا عمليا أي تجيب عنه التجربة كما يرى أن عزل الحقيقة أو عزل عدم الحقيقة الفكرية عن الواقع العملي مسألة بيزنطية، وأن الفلاسفة في شرحهم للعالم حتى الآن شروحا مختلفة قد تركوا النقطة الرئيسية وهي تغير العالم، ثم إن كل شيء يمكن معرفته، ولكن الجواب الذي نبحث عنه كما يرى ماركس هو طريقة البحث العلمي. والبحث العلمي كما يراه هو الذي يؤسس على النظرة المادية في المنطق والجدل، أي على ربط العقل بالمادة وإخضاع كل شيء حتى القيم للتغير الذي هو ظاهره مبدأ النقيض كمبدأ ضروري في شرح الوجود كله. ثالثا، المذهب المادي التاريخي. ولأن ماركس طبق مبدأ النقيض الذي تصحبه ظاهرة التغير في المجتمع، وحاول أن يدلل على الانتقالات إلى الضد من تاريخه المادي وبالأخص من الجانب الاقتصادي فيه، عرف مذهبه بالمذهب المادي التاريخي، وقد يذكر أيضا باسم المذهب التاريخي الاقتصادي. وإذن هو نوع من فلسفة التاريخ يحاول توضيح العادات التي تطورت فيها الجماعات من الماضي البدائي إلى الوقت الحاضر، مع التنبؤ بما سيحدث في وقتنا الحاضر وكذلك بما سيقع في المستقبل. وليس من الممكن في نظر ماركس أن تتطور الأحداث الاجتماعية وتتغير، وبالتالي يتكون التاريخ للجماعة في صورة عظماء من الزعامة أو المفكرين الذين يظهرون من وقت لآخر، ولكن نمو هذه الأحداث التاريخية وتطورها يكمن في القوى المادية وحدها التي لها قيمتها في العمل في الجماعة. وهذه القوى كما ذكرها هي القوى الاقتصادية، وعلى الأخص نوع مخصوص منها وهي التي بين المال والعمل. فالقوى الاقتصادية كلها تتبع العلاقة بين الملاك والأجور التي تدفع للإنتاج من جانب، والعمال الذين يصنعون الإنتاج من جانب آخر. فإذا كانت هذه العلاقة متوازية توازيا سليما استقرت الجماعة، وإذا كانت خارجة عن هذا الضرب من التوازن تطلبت الجماعة التغيير. وتوضح الماركسية هذه العلاقة على النحو التالي. في أثناء الجزء الأول من القرن التاسع عشر كانت الصناعة في الجملة إنتاجا لعمليات صغيرة، وكانت تباشر مباشرة متفرقة، إذ أن كثيرا من المحال التجارية كانت محالا للأفراد، وكانت مملوكة ملكا خاصا، وكان المالك للمحل لا يملك الأجور والنفقات فحسب، بل كان هو نفسه يصنع الإنتاج. وكانت الصلة لذلك بين الملك الشخصي والإنتاج الشخصي تساوي واحدا لواحد. وهذه العلاقة المتناسقة عبرت عن عدم الاستقرار تبعا لمبدأ أن كل شيء ينطوي على نقيضه، الذي تطور كنتيجة لسقوط النظام الإقطاعي القديم ووصل إلى الحال الجديدة وهي المباشرة الحرة للرأسمالية. ولكن التقابل والتناقض المنطوي في الرأسمالية، أصحاب رؤوس الأموال من جانب والعمال من جانب آخر، أنتج حالة جديدة هي حالة عدم التوازن. فالصناعات والأجور بيد ملاك خصوصيين وهم قلة، بينما المصنوعات والمنتجات كانت تصنع بواسطة مجهودات متجمعة لعمال كثيرين. وهذا يعني أن العلاقة بين الملكية الخاصة للأجور والإنتاج من جانب، والطريقة الجماعية للإنتاج من جانب آخر، هي علاقة عدم الانسجام. وهذا يقضي بأن الانسجام في الجماعة لا يعود حتى تكون الصناعات جماعية، أي أن استقرار الجماعة لا يكون حتى تولد الجماعة الشيوعية. ولكن من جديد، إذا قامت الجماعة الشيوعية فهل سينتظر سقوطها في الجماعة المقابلة لها تطبيقا لمبدأ النقيض الموجب للتغير المستمر وانتقال الشيء إلى نقيضه، أم تتوقف ضرورة هذا المبدأ عند قيام الدولة الشيوعية وحدها؟ هنا يصمت المبدأ وتتحدث الرغبة. فالمذهب المادي التاريخي عبارة عن تحليل للحوادث التاريخية بواسطة تطبيق مبادئ البحث الجدلي القائم على مبدأ النقيض. والنظرية الاقتصادية لماركس ليست نظرية اقتصادية للاقتصاد الجماعي، بل هي بالأحرى محاولة لفهم طبيعة الرأسمالية. فهو يدعي أن القيمة الحقيقية للمصنوعات تقاس بمقياس مبلغ قوة العمل الجماعي الضروري التي تنتج هذه المصنوعات، ولكن لا يدفع للعمال مقابل القيمة الكلية للمصنوعات، لأن ملاك الصناعات الرأسماليين يحتفظون بنصيب لأنفسهم، وهو النصيب الذي يمثل الفرق بين القيمة الحقيقية للمصنوعات المنتجة وجملة النقود التي دفعت للعمال. وطالما لا تدفع للعمال القيمة الحقيقية للمصنوعات، فهناك فضلة في الانتاج لا تباع، وبالتالي هناك بطالة بين العمال، وبالتالي هناك عدم استقرار. رابعا، الماركسية كنظام سياسي للجماعة. واخيرا، ليس هناك في النظام الشيوعي مكان لاكثر من حزب واحد هو الحزب الشيوعي، والاشتراكية يجب ان تحل محل الرأسمالية، وكل الصناعات والمزارع ومصادر الثروة الطبيعية والخدمات يجب ان تملكها الدولة وتشرف عليها. وهذه الجماعة الجديدة الاشتراكية او الشيوعية تبرز للوجود عن طريق الكفاح بين الطبقات كنتيجة لحرب او ضغط، واسقط النظام القديم السابق عليها، وتنشأ دكتاتورية من العمال، والمعارضون القدامى يجب ان يتحولوا. وماركس يعتقد ان جوهر الدولة هو في سيادتها وسيطرتها، وهذا يعني في الواقع القوة البوليسية. والقوة البوليسية تكون حيث توجد طبقات، وما دامت الجماعة الشيوعية طبقة واحدة فلا بد ان تختفي السيادة وتختفي معها القوة البوليسية، وتبقى بالتالي الجماعة الشيوعية. وبذلك يريد ماركس ان يضفي على المجتمع الشيوعي طابعا خلقيا، وهو انه لا يحتاج الى حراسة خارجية عن ذوات الافراد، طالما اصبح هناك استقرار نفسي بتحوله الى مجتمع ذي طبقة واحدة، اذ بذلك يتوفر الاطمئنان ويرتفع الحقد. وما يصنعه ماركس في هذا التبرير يشبه ما يتميز به المجتمع المؤمن بالله من عدم حاجته الى حراسة خارجية، اكتفاء باثر الضمير الديني لدى الافراد. ويعتقد ايضا تطبيقا لمبدأ النقيض في مجال الجماعة ان الشيوعية آتية لا بد منها، وان الشعب سيضطر لان يأخذ جانبا في كفاح الطبقات لاحداث الانقلاب الذي لا بد منه في المرحلة الاخيرة من مراحل التغير. ودكتاتورية العمال التي يؤول اليها الامر في الجماعة يجب ان تكون منظمة تنظيما محكما، كما يجب ان تكون مختارة من العمال المهرة الذين يعيشون في المناطق التي تسودها الصناعات. قيمة الماركسية كمذهب فلسفي. يتضح الآن أن الماركسية امتداد للصراع بين الطبيعة والحس من جانب، وبين الدين والميتافيزيقا من جانب آخر. إنها صراع فكري بين الله والعقل من جانب، والمادة من جانب آخر. هي صراع بين قيمة الإنسان والحياة الإنسانية، وبين ما عدا الإنسان والحياة الإنسانية من العالم المحسوس وقيمة الحياة الحسية. هي صراع بين حرية الإنسان في أن يتصور وفي أن يوجه الطبيعة ويرتفع بقوته البشرية فوق قوتها المادية، وبين جبر الطبيعة للإنسان وإملائها عليه تكوينه الخاص وتوجيهه المعين وهدفه الذي لا ينفك عنه في حياته. إن الصراع بين الدين والميتافيزيقا وبين الماركسية صراع قديم منذ وجد الدين، وقبل أن تتكون الميتافيزيقا كعلم، وقبل أن يوجد كارل ماركس. إنه قديم منذ أن اعتقد الإنسان في الله والشيطان معا، ثم أخذ ألوانا شتى وأسماء مختلفة إلى أن وصل إلى ماركس في القرن التاسع عشر. وصراع الدين والميتافيزيقا مع الماركسية صراع أوروبي، ومن إنتاج العقلية الأوروبية وحدها، وتحت ضغط الحياة الأوروبية وما فيها من قلق واضطراب، فهو يمثل حلقة من حلقات العقلية الأوروبية. وإن التفكير الأوروبي منذ النهضة الأوروبية التي استغرقت القرنين الخامس عشر في فلورنس والسادس عشر في روما حتى وقت هذا الصراع الماركسي العقلي، هو محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة الثلاث: ما قيمة النص أو الدين في التوجيه والمعرفة؟ ما قيمة العقل أو المثالية في التوجيه والمعرفة؟ ما قيمة الحس أو الواقع في التوجيه والمعرفة؟ والماركسية كمذهب فلسفي يؤمن بالحس وقيمته في التوجيه، هو ضد الدين والعقل معا، وقد تكون من عدة مدارس فلسفية وجدت قبل الماركسية، إما في القرن التاسع عشر نفسه أو في القرن الثامن عشر الذي قبله. واحد، فاستخدمت مبدأ النقيض دير فيدرسبروخ برينسيبيام كونترادكشن، استخدمته ضد العقل والوحي معا، ذلك المبدأ الذي قامت عليه فلسفة فيشته لتأييد العقل، وقامت عليه فلسفة هيجل لتأييد العقل والوحي على السواء. استخدمت هذا المبدأ في الأشياء وجعلت القيم والجماعة من بين الأشياء، وطبقا لاستخدامه في دائرة القيم أصبحت القيم في نظرها تتغير، وأصبح الاعتقاد بثباتها وهما، وطبقا لاستخدامه في دائرة الجماعة أصبحت الجماعة غير مستقرة وينتظر فيها التحول حتما ثم الانقلاب من وقت لآخر. وإذ تدعو إلى تغير القيم تكافح المثالية والتقاليد والمعاني الأخلاقية في نفوس الأفراد والجماعة، وإذ تدعو أيضا إلى تغيير الجماعة وتحولها إلى جماعة ذات طبقة واحدة عمالية تكافح أصحاب العمل الذهني وأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المزارع الواسعة والأرستقراطية المالية أو الوراثية على السواء، وأصبح لديها الشيء الطبيعي يتغير إلى مقابله، والقيمة الخلقية تتغير إلى نقيضها، والجماعة تتحول إلى ضد نظامها، كما أصبح هذا التحول منتظرا وضروريا، وما يتحول إليه الأمر هو الأفضل. فالحال الجديدة للشيء والقيمة والجماعة أفضل من الحال السابقة. اثنان، واستخدمت مبدأ تبعية العقل في وجوده لوجود المادة الذي أسس عليه كونت فلسفته الوضعية، وبناء على ذلك هي لا ترى استقلالا للعقل فضلا عن سيادته على غيره، وأصبح العقل في نظرها انعكاسا للمادة أي مظهرا لها، وعلى عكس ما ذكر هيجل من أن العالم المادي مظهر لعمل العقل الداخلي، وأصبحت الحياة المادية هي التي تكون العقل النظري للإنسان وهو الفكر، والعقل العملي له وهو المبادئ الخلقية في السلوك الإنساني، وأصبح الجانب الاقتصادي من الحياة المادية صاحب الأثر البالغ أو صاحب الأثر الأول في هذا التكوين العقلي النظري والخلقي معا، كما أصبح هو المقصود من الحياة المادية. ولأن وجود العقل غير مستقل عن المادة، وإنما وجوده كظاهرة لها فقط، أصبح الله غير موجود إطلاقا في نظرها، لأنه معنى أو عقل أو روح بدون مادة، هو ليس مشخصا بل مجرد عن التشخيص الحسي ومجرد عن التحديد الواقعي في هذه الطبيعة، ولذا فهو غير موجود عندها، لأن الموجود مادي فقط أو ظاهرة للمادة، والمادة هي الموجودة وحدها وجودا أوليا أصيلا، وظاهرة المادة تابعة في الوجود لها. وعن تبعية العقل للمادة أحلت الجبر محل الاختيار في توجيه الفرد، وأصبح الفرد لذلك مجبورا لا اختيار له، مجبورا ببيئته وبوراثته وبحياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية على الخصوص. وهنا يبقى شعار الماركسية التطور الحر لكل فرد الذي هو التطور الحر للجميع غير مفهوم. ثلاثة، واستخدمت مبدأ التعويض في الدين الذي اتجه إليه فيورباخ في فلسفته الإنسانية الطبيعية، وعلى نحو ما دعا فيورباخ إلى جعل علم الإنسان بدل الدين وإلى جعل الإنسانية معبود الإنسان وإلهه الأكبر، جعلت الماركسية الجماعة والدولة معبود الإنسان، وجعلت العلم المادي مصدر التوجيه له في حياته بدلا من الوحي أو بدلا من العقل كمصدر للمعرفة. وإن تجعل الدولة معبود الإنسان فالآخرة ليست وراء هذه الحياة التي نعيش فيها، والجزاء ليس في دار أخرى بل هو في هذه الدار وحدها، والقرب التي كان يتقرب بها عابد الله إليه هي هنا في إنكار الفردية وفي العمل من أجل الدولة. أربعة، وإذ تختار الماركسية التفسير المادي التاريخي في التدليل على صحة مبدأ النقيض كمبدأ ضروري في تحول الجماعة وانقلابها إلى دولة ذات طبقة واحدة عمالية، لا توافق فيشته على أن التاريخ يكونه عظماء الفكر والسياسة، وإنما تقر عكس ذلك، تقر قوة واحدة مادية فيه كقوة مكونة له ومواجهة لسيره، هي القوة الاقتصادية، فهي القوة الخالقة المحددة للمجتمع ولعظماء الفكر والسياسة. 5. واستخدمت فكرة العقل المجرد التي عرفت لهيجل على نحو نفسي لا فكري، وذلك كي تشرح نمو الإنسان وتطوره وتفكيره واتجاهه في حياته، متأثرة في ذلك بتصوير شتينتال، وهي ترتب على ذلك وجوب العناية بكل ما هو شعبي من لغة علمية وفن وعادات، وتبالغ في تقديرها وتفضلها. هذه هي الأسس الفكرية العامة للماركسية كمذهب فلسفي، قبل أن يكون في صحبتها عمل الدعاة الشيوعية، وهي فلسفة أرادت أن تحل مشكلة عدم التوازن بين طبقات المجتمع الألماني، وبالأحرى تزيل التنافر هناك بين أصحاب الصناعات من جانب وعمال المصانع من جانب آخر. ومن أجل ذلك أخذت الطابع الاقتصادي، هي علاج لحال قائمة إذ ذاك، أو هي تبرير لرغبة في وضع معين يسود علاقة خاصة في جو الحياة الأوروبية. والأسس الفكرية التي استعرتها من المدارس الفلسفية السابقة عليها لم تعدلها على نحو ما رأينا، لأنها في ذاتها تحتاج إلى تعديل من الوجهة الفكرية، وإنما لكي تتلائم مع الرغبة المطلوبة وتكون لها صفة التبرير لشيء تكون قبلا في نفس المؤسس الأول لها. ملاحظات على الفلسفة الماركسية. 1. تصف الماركسية الدين بأنه مخدر، لأنه يدعو إلى تأليه غير المحدود في الوجود، ويتقف عند المحدود الذي هو الحس، وبأنه يدعو إلى تقديس علة عامة للوجود وراء الحس والمشاهد، وهي تنكر وجود ما عدا الحس والمشاهد، وبأنه يدعو إلى القيم الأخلاقية والمثل العليا الثابتة، وهي لا ترى ثباتا لشيء على الإطلاق، كما لا ترى قيما ولا مثلا فيما عدا ما يوحي به الحس وما يقدمه للإنسان من متع حسية وما يسد به حاجة بدنه فقط، إذ المتع العقلية عندها ظواهر أو صدى للمتع الحسية ولعلاقات الإنسان الطبيعية التي يعيش فيها. تصف الدين عامة بأنه مخدر، لأنه يقف في طرف مقابل لما تؤمن هي به. وتصف المسيحية الأرثوذكسية على الخصوص بأنها سلطة تعوق الانتقال أو التقدم في سير العالم، كلازمة لمبدأ النقيض في الوجود، لأن لهذه الكنيسة نفوذا سياسيا وروحيا استخدمته في تأييد الوضع السابق على الثورة الحمراء ضد القيصرية، فكانت تؤيد الرجعية ولا تؤيد التقدم الذي يدعو إليه التطور بوجه خاص. وهي لا تعيب الدين عامة، لأنه يدعو إلى الاعتقاد والإيمان، ويحمل أتباعه على تقديس ما يراه أهلا للتقديس من الموجودات. لا تعيب الدين بذلك، لأنها نفسها تدعو إلى الاعتقاد والإيمان، وتحمل في عنف وإصرار لا عن اقتناع على تقديس ما تراه أهلا للتقديس والعبادة. هي نفسها تدعو إلى عبادة الدولة، وتدعو إلى الصلاة في محراب العلم، وتأخذ على الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية نظام الكهنة والمجمع المقدس وعقيدة عصمة البابا، وهي ذاتها تضفي على الحزب الشيوعي ورئاسة هذا الحزب لونا سميكا من القداسة والاعتبار لا يتردد في قيمته فضلا عن أن يناقش فيه. هي تدعو إلى عبادة ومعبودها هو الدولة، وتدعو لذلك عن طريق الفلسفة، فهي وثنية باسم الفكر. ثم إذا هي تنكر إله الكنيسة لأنه فيما وراء الطبيعة لا يحس، تدعو في الوقت نفسه إلى عبادة ما لا يحس ولا يشاهد، وهو الدولة أو المجتمع. وإلا فأين مكان الدولة ومكان المجتمع فيما وراء التصور الذهني؟ 2. وتعيب ثبات القيم الأخلاقية، وأن يكون هناك اعتبار عام للمقاييس الأخلاقية، لا لأن القيم الأخلاقية في نفسها ليست ثابتة وليس لها اعتبار عام، بل لأنها طبقت مبدأ النقيض في القيم قياسا على تطبيقه في الأشياء المحسة، حتى تحفظ للأوضاع التي تطلبها في الجماعة في دائرة الأسرة، وفي علاقة أحد الجنسين بالآخر، وفي علاقة الفرد بالدولة، القيمة الخلقية وهيبة المبدأ السلوكي. فتقاليد الأسرة في نظرها وفضائل الجنس وحرية الفرد كما تريد أن تنظر إليها ليس لها اعتبار ثابت. قيمتها اليوم تتغير عن ذي قبل، ويجب أن تتغير، ويجب أن يكون الجديد أفضل من القديم في الوقت نفسه. والدعوة إلى الحيوانية في علاقة الجنسين بعضهما ببعض قد تكون مبدأ أخلاقيا. ونظام تبني الدولة للأولاد الشرعيين وغير الشرعيين على السواء قد يكون نظاما أخلاقيا بعد أن يعتبر نظاما اجتماعيا. ورق الفرد قد يكون مبدأ أخلاقيا كذلك. فإذا تم ووقع في المجتمع أحد هذه الأمور فهو أفضل، لأن الحالة الجديدة التي ينتقل إليها الشيء بحكم مبدأ النقيض أدخل في القيمة والأفضلية. والتقدمية التي تطلبها الماركسية دائما هي الحال التي تلي الحال القائم لشيء ما، وهي التي تنطوي على اعتبار الأكثر والقيمة الفضلى. أما ثبات القيم الأخلاقية وبالتالي اعتبارها العام فيتضح من تحديد القيم نفسها. فقيم السلوك في حياة الإنسان هي النهايات العليا في السلوك البشري، هي آخر ما يصل إليه تطور الإنسان في هذا الجانب. والإنسان في تطوره يبتدئ من نقطة الغريزة والأنانية كالحيوان، ويغلب على تصرفه وسلوكه في طفولته مظهر الغريزة والأنانية، ثم يتدرج فيدخل في سلوكه اعتبار المشاركة الجماعية. وكلما تقدم الوعي الاجتماعي في تصرفه وسلوكه كلما اقترب من مرحلة الرشد الإنساني. ومرحلة الرشد الإنساني تتميز بأن سلوك الإنسان فيها يقوم على يقظة قوية بالاعتراف بالغير ومشاركته في سرائه وضرائه. وليست القيم الإنسانية والسلوك إلا مظاهر لهذا الرشد، وأخص هذه القيم العدل والتعاون والمحبة والإخاء. ثلاثة، تستخدم مبدأ النقيض دير فيدرس بروش في أوسع دائرة، ويكاد يكون هذا المبدأ هو الأساس الأول في فلسفتها التبريرية أو الجدلية المنطقية. واللازمة الواضحة لهذا المبدأ استمرار التغير والانتقال من حال إلى حال آخر مقابل له تماما. وتطبيقه في دائرات الجماعة يستلزم ترقب ضياع القوميات وذهاب استقلال الشعوب فيما هو أعم منها، لأن انطواء الشيء على نقيضه، أو بتعبير الماركسية الصراع بين الشيء ومقابله، سينتهي بالجماعات الصغيرة والدويلات والشعوب والدول إلى الانصهار في العالمية كجامع للدعوة ومقابل الدعوة سينثيسز. وتشجيع الشيوعية لاستقلال الشعوب هو تمهيد لفصل هذه الشعوب وعزلها ثم الانقباض عليها في صور شتى من صور الانقباض، وهو في الوقت نفسه عمل دعاية أكثر منه نتيجة للفلسفة الماركسية والإيمان بالثورة والانقلاب. كما أن الصراع بين الرأسمالية والعمل أو بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال بناء على تطبيق مبدأ النقيض سينتهي بالطرفين إلى تمليك الدولة، لأنها عندئذ الجامع بين الدعوة ومقابل الدعوة. ولكن الدولة، حاشية، الدولة ليست هي المجتمع، فالمجتمع يشمل جميع الأفراد الذين يعيشون معا ضمن نطاق معين من الروابط، والدولة هي الجهازات المختلفة التي تصل الأمن الداخلي والخارجي لهؤلاء الأفراد. انتهت الحاشية. ولكن الدولة لا يمثلها ولا يباشر تنفيذ قوانينها إلا بعض من أفراد المجتمع وهم القادة، وقد اختارتهم الطبيعة تطبيقا لمبدأ داروين لأن يكونوا قادة. وشأن بقية أفراد المجتمع بعد ذلك مع هؤلاء القادة شأن المساهمين في الشركات المساهمة مع مجلس الإدارة المنتدب الذي تكون بحكم الكثرة العددية في حيازة الأسهم لدى أعضائه. فالشركات المساهمة وإن استوعبت جميع المساهمين لكن مجلس الإدارة وحده هو الذي يمثلها ويدير شؤونها، وموافقة الجمعية العمومية التي تنعقد من المساهمين عامة على تصرفات مجلس الإدارة موافقة شكلية. انتهى الشريط الحادي عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.